تعالى يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المؤمنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب أولياءه إن يحبونه، يحبهم ويحبونه، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الأوصاف تنطبق حقا على سلف الأمة، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من اتبعهم واقتدى بهم. هؤلاء هم أحباب الله، هم خيرة الله من خلقه، هم صفوته من خلقه، هم خير قرون هذه الأمة، وهذه الأمة هي أزكى الأمم وخير أمة أخرجت للناس. الله تعالى يحبهم، ومن آثار محبته أن حببهم إلى كل مؤمن ونشر لهم ذكرا حسنا وجعل لهم لسان صدق في العالمين، وأثنى عليهم في كتابه بصفات المؤمنين، بصفات الأولياء، بصفات الأتقياء، أثنى عليهم وذكرهم بالذكر الحسن. ولا شك أن ذلك دليل أنه يحبهم لتلك الصفات التي أثنى بها عليهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، كما ورد ذلك في عدة أحاديث. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال ذلك في علي رضي الله عنه وفي غيره من الصحابة. وإذا كان الله أثنى عليهم بقوله يحبهم ويحبونه، فإننا نحبهم لأن الله تعالى يحبهم. ولا شك أن من آثار محبتهم أو من علامات محبتهم أن نذكر محاسنهم وأن نكثر من الترضي عنهم والدعاء لهم وأن نثني عليهم بما أثنى الله تعالى به عليهم، وكذلك نبغض من أبغضهم. فإنه إذا كان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، دل على أن من أحبهم فبحب الله أحبهم فنحبه لذلك، ومن أبغضهم فقد أبغضه الله ونبغضه كذلك، وذلك لأنه عدو لله وعدو لأولياء الله. فإنه لو كان وليا لله لوالى أولياءه، وأولياؤه أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أولى بهذه الصفة، أولى بالإيمان وأولى بالتقوى، سبقوا إلى الإيمان واتقوا الله حق تقاته وامتثلوا أمر الله، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس، فكانوا بذلك أحظى الأمم وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات. فعلينا إذن أن نحبهم وأن نثني عليهم وأن نذكر محاسنهم وأن نذكر آثارهم وفضائلهم، وعلينا إذا بعد ذلك أن نبغض من أبغضهم ومن احتقرهم ومن كذب عليهم أو بهتهم أو ظلمهم، حتى نكون بذلك حقا من أحبابهم ونحشر في زمرتهم، فإن من أحب قوما حشر معهم. مر بنا بعض من فضائل الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون الذين اختارهم الصحابة وأجمعت الصحابة على فضلهم وعلى ميزتهم وعلى أهليتهم للخلافة والإمامة والقيادة، ورضوا بهم أئمة وسادة وقادة. ذكر فضلهم وسابقهم وهجرتهم ونصرتهم لله ورسوله جهادهم وصبرهم وبلاءهم البلاء الحسن. ذكر أيضا ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة وكيف حصلت لهم، مع أنهم لم يطلبوها ولكن وقع اختيار الصحابة عليهم، فكانوا بذلك أهلا لما اختيروا له. وهكذا أيضا بقية العشرة الذين هم المبشرون بالجنة، تقدم أيضا ذكر بعض من فضائلهم، وكذلك فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شيء من فضائل بعض الصحابة أو عموم الصحابة جميعا، سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية. كل ذلك بلا شك مما يعتقد المسلم أحقيته، ومما يدين به ويرد به على أعدائهم وأضدادهم الذين نصبوا لهم العداوة والذين مقتوهم وكذبوا عليهم، فنحن نحبهم لأنهم أولياء الله وأحبابه ونتقرب إلى الله بذلك. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وأنال في بعثي رضا الرحمن، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. هكذا يقول الأئمة يرجون أن يكون حبهم قربة إلى الله تعالى وعملا صالحا يثابون عليه، ونحن نرجو ذلك إن شاء الله. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني أحمد بن محمد عن عبد الله بن صدقة قال: سمعت عمرو بن محمد الراسبي ثقة قال: قال أبو عبد الله: أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل ليس في القرن ومقداره. قال أبو بكر بن صدقة: وتفسيره شيء أثبت من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعيش هذا الغلام قرنا. قال: فعاش 100 سنة. قال: أخبرنا أبو بكر بن صدقة قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال: ليعيش هذا الغلام قرنا. قال: فعاش 100 سنة. باب في ذكر الروافض. أخبرنا أحمد بن حمدويه الهمداني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة أن أبا عبد الله قيل له: في رجل يقول إنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهما الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال: أخشى أن يكون رافضيا. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: من الروافض؟ قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهما الله. قال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال: الرافضي الذي يشتم.

انقضت فيه أعمار الصحابة رضي الله عنهم، ما ذكر أن أحدا منهم تجاوز سنة المئة إلا أن يكون فردا واحدا أو اثنين، يعني الذين تجاوزوا مئة سنة. وبكل حال فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم خير الناس، وأنهم أهل القرن الأول، وأنهم أهل ذلك القرن المفضل، والواقع يشهد بذلك. وما ذاك إلا أن إذا سبرنا ذلك القرن وجدنا العلم فيه ظاهرا والسنة ظاهرة، وجدنا أهل البدع قلة، بدعة الخوارج قلة مع أنهم متمسكون بالقرآن وعاملون بالشريعة، إلا أنهم مبتدعة في استحلال دماء المسلمين. ووجدنا أيضا بدعة القدرية قليلة خرجت في آخر القرن، ولكن أهلها أيضا قلة ولم يكونوا يعلنون بدعتهم. وأما البدع الأخرى فما خرجت إلا في القرن الثاني، بدعة الاعتزال، وكذلك بدعة الإرجاء وبدعة الجبر وما أشبه ذلك. أما بدعة الرافضة فلا شك أنه وجد في القرن الأول، لهم مقدمات، ومن أشهرهم الغلاة الذين غلوا في علي رضي الله عنه ورفعوا شأنه واعتقدوا أنه هو الله، وهم الذين حركهم علي رضي الله عنه. وكانوا انخدعوا بدعاية يهودي دخل في الإسلام ليفسد على أهل الإسلام دينهم وعقيدتهم، يقال له عبد الله بن سبا، فانخدعوا به واعتقدوا في علي رضي الله عنهم اعتقدوا، فحصل منهم أنهم سجدوا له وقالوا له أنت إلهنا أو أنت الله، فأنكر ذلك عليهم واستتابهم فلم يرجعوا فأحرقهم كما هو مشهور. هؤلاء قلة في ذلك الزمان، ولكنهم في آخر القرن كثروا، يعني أخذوا يتجمعون ويكذبون الأكاذيب، ولكنهم مستخفون ولم يتمكنوا ويظهروا، ولم يسموا رافضة إلا في القرن الثاني. لما كان في القرن الثاني زاد غلوهم، وذلك لأنهم اعتقدوا في زعمهم بسبب الأكاذيب التي نقلت لهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه مغتصبين للخلافة وليس أهلا لها، وأن عليا هو الخليفة أو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فولدوا أكاذيب وترهات وضعوها على أبي بكر وعمر، فراجت تلك الأكاذيب عند السذج منهم وعند الأتباع والجهلة، واعتقدوها صحيحة، وعظمت الأكاذيب في نفوس أتباعهم حتى اعتقدوا أن أبا بكر وعمر أكثر الناس، وأنهم منافقون، وأنهم مغتصبون، وأنه لا صحبة لهم ولا فضيلة لهم أبدا، بل الأحاديث التي وردت في فضائلهم لا تصح ولم يعتبروها، فكان ذلك سببا في سبهم لهذين الشيخين وتبرؤهم منهم. ولما كان في حدود سنة 128 خرج رجل من أهل البيت يقال له زيد ابن علي بن الحسين، ودعا إلى نفسه للبيعة ليبايع على أنه خليفة ويثور على بني أمية، فجاءه الرافضة الذين في العراق وقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فامتنع أن يتبرأ منهما وقال هما صاحب جدي، فقالوا إذن نرفضك فسموا بعد ذلك بالرافضة. فمن هذا التاريخ عظم شرهم وكثر عددهم وتزايدوا، وفي تلك القرون صار لهم قوة ولهم صولة ولهم أتباع. ومن المؤسف أن الذين اعتنوا بالأخبار ونقل التواريخ والقصص أنهم من الذين يميلون إلى هذا المذهب أو من المتهمين به. لم يكن هناك من الأخباريين من هو ثقة عدل، بل الذين تولوا ذكر القصص وسرد الوقائع يميلون إلى الرافضة، مثل أبي مخنف المؤرخ الأخباري المشهور، مشهور بأنه شيعي أو متهم بالكذب. ولأجل ذلك الأخبار التي نقلت يغلب أنها عن طريق هذا الأخباري، ولو مدحوه بأنه أخباري وبأنه ناقل وبأنه محقق، ولكن ما دام أنه متهم بالتشيع فلا تقبل أخباره التي ينفرد بها. وبكل حال الذين سموا بهذا الاسم والذين يتسمون بأنهم شيعة علي هم الرافضة، يسمون أنفسهم شيعة بمعنى أنهم أعوان له. شيعة الإنسان يعني أعوانه الذين يساعدونه والذين ينصرونه ويتولونه، كما في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، أي ممن شايعه ومن كان على طريقته ونهجه. أما هؤلاء الذين سموا أنفسهم شيعة فإن أهل السنة يسمونهم رافضة، لهذا السبب الذي حصل منهم. معروف أن أنفسهم يتمدحون بأنهم يوالون أهل البيت، هكذا يقولون: نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تلوموننا على أننا نحب أهل البيت، ما لنا ذنب إلا أننا نحب أهل البيت، تكثرون علينا من السب لأننا نحب أهل البيت، هكذا قالوا. ونحن نقول: أولا، من المراد بأهل البيت الذين تحبونهم؟ أنتم لا توالون ولا تحبون إلا خمسة: علي وابناه وفاطمة وأبوها، هكذا تقول تقصرون أهل البيت على هؤلاء الخمسة. ويقول قائلكم: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم: الحاطمة المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. هؤلاء الخمسة عندكم هم أهل البيت، لماذا خصصتموهم بأنهم أهل البيت؟ معلوم أن للنبي صلى الله عليه وسلم بيوت أسكن فيها زوجاته، ولا شك أن كل بيت منها ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. بيوت النبي أضافها إليه كل واحد من بيوت زوجاته فهو بيت له، إذن فزوجاته كلهن من أهل البيت. وكذلك قد أضاف الله البيوت إليهن لأنهن يسكن فيها بقوله تعالى وقرن في بيوتكن. البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هن اللاتي يسكن فيها. إذن فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته، من أهل بيته الذين مدحهم الله تعالى. فقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ننظر هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما الذي قبلها وما الذي بعدها؟ أليس الخطاب كله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره النبي أن يثبتن في بيوتهن وقرن في بيوتكن وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تقول الرافضة إن هذه الآية ليست للزوجات ولكنها لغيرهن، وذلك لأنه ذكر الضمير بقوله أن ليذهب عنكم، لم يقل عنكن، وقال ويطهركم، لم يقل يطهركن. هكذا أخرجوها وجعلها خاصة بعلي وابنته وزوجته وابنيهما، فجعلوا علي وابنيه وزوجتهم أهل البيت وأهل هذه الآية. ونحن نقول إن الآية خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الضمير لأنه أدخل معهن صاحب البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم، عنك يا محمد وعن زوجاتك، فذكر الضمير لأنه أدخل فيهن الزوج الذي هو صاحب البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أولى بأن يذكر ما دام أنه أراد عنك وعن زوجاتك وعن أقاربك، لا شك أنه داخل فيهم. فكان التذكير لأنه أدخل معهن الزوج الذي هو صاحب البيوت وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن يقول يطهركم يذهب عنكم. هذا هو السبب في أنه ذكر الضمير في هذه الآية وأنثها في قوله وأقمنا وأطعنا، وفي قوله واذكرنا أنثه لأن ذلك عتاب وخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لهن خاصة ولنساء المؤمنات عامة. فعرفنا بذلك أن الآية أولى أن يدخل فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت يقينا ويقينا. وكذلك أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث غدير خم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من مكة في آخر حياته بعد حجة الوداع وأقام في ذلك الوادي الذي فيه غدير خم، خطبهم مرة وأوصاهم، وكأنه قد أنذره الله بقرب أجله، فأوصاهم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فسئل زيد: من أهل بيته؟ فقالوا له: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ثم فسرهم بأنهم أقاربه الذين حرموا من الزكاة بعده، فأدخل فيهم آل العباس وآل جعفر وآل علي وآل أبي لهب وآل أبي طالب، يعني أقاربه الذين حرموا من الزكاة الذين هم بنو هاشم، فجعلهم كلهم أهل بيته ويسمون ذوي القربى المذكورون في قوله تعالى: فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى. فعرفنا بذلك أن تخصيص الرافضة أهل البيت بأنهم علي وابنه وزوجته وجد وأبوها أنه تخصيص لا دليل عليه، بل أهل البيت يدخل فيهم زوجاته ويدخل فيهم عمه العباس ويدخل فيهم أولاد العباس ويدخل فيهم أولاد جعفر ابن أبي طالب ويدخل فيهم أولاد عقيل ابن أبي طالب ويدخل فيهم الكثير من بني هاشم، يدخلون في أقاربه ويدخلون في أهل بيته. إذا قلنا إن أهل بيته أقاربه، دخل أقاربه وأولاهم عمه، فعمه أولى بالدخول من ابن عمه ولو كان ابن عمه هو صخرة. ونقول أيضا إن الرافضة يقولون: كيف تترضون عن الصحابة ولا دليل على الترضي عنهم، وتنكرون علينا أننا نترضى عن الآل، عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم توافقوننا على الترضي عنهم أو على الدعاء لهم؟ في الصلاة الإبراهيمية تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، ولم يقل أصحابه، وأنتم تقولون صلى رضي تقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، لماذا أدخلتم أصحابه ولم يرد دليل على إدخالهم؟ وأنكرتم علينا الاقتصار على الآل، وأنتم توافقوننا على الدليل الذي يدل على فضلهم. هكذا ينكرون علينا إذا كنا صلى الله على محمد وآله وصحبه. قالوا: لا تقولوا وصحبه، لا دليل عليكم، لا دليل معكم على أن صحبه يصلى عليهم أو يترضى عنهم، اقتصروا على وآله كما تقتصرون عليه في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن نقول أولا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيهم في قوله وآل محمد، فقيل إن المراد أمته، أتباعه على دينه، فإنهم أولى بأن يكونوا آله. وقد قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وليس المراد بآل فرعون أولاده بل أتباعه، فآل محمد هم أتباع محمد. فإذن إذا قلنا وآل محمد، دخل فيه كل من كان على ملته، نصلي عليهم وندعو لهم، ويخرج من ذلك من ليس على ملته وليس من أتباعه، وأنتم أولى من يخرج الذين لم تتبعوه ولم تطيعوه. وقد رجح ذلك كثير من العلماء، منهم الشوكاني في أولنا إلى الأوطار، وأنشد في ذلك الأبيات المشهورة: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول إذا قلتم إن آله هم قرابته، فإن إذا قلنا صلى على اللهم صلى على محمد وآل محمد دخل فيه عمه أبو لهب لأنه من قرابته، ودخل فيه عمه أبو طالب مع أنهما أسلم ونحو ذلك. فإذا قلنا أتباعه على دينه لم يدخل إلا من كان موافقا له على دينه من قريب أو من بعيد، ولم يقتصر الدعاء أو الصلاة على أقاربه بل على أتباعه. وماذاك إلا أن اتباعه هو الشرف، اتباعه وموافقته والإيمان به هو الشرف، ليس النسب، ليس الافتخار بالانتساب إلى أنه إن هذا شريف أو أن هذا قرشي أو نحو ذلك، بل الأصل أن الانتساب إنما هو لأجل المعرفة، لقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان تقيا مؤمنا فإنه من أتباعه ومن أمته ومن آله ولو كان عبدا حبشيا، ومن كان مخالفا له ومضادا لدعوته فإنه عدو له ولو كان شريفا قرشيا. فالفخر إنما يكون بالاتباع وبتحقيق اتباع هذه السنة. فعرفنا بذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم يفسرون بأنهم أهل بيته، ويفسرهم الرافضة بأنهم ذريته، ونحن نقول إنهم أتباعه على دينه. والقول الثاني أنهم أهل بيته ويراد بهم زوجاته وذريته وأقاربه ونحوهم، فإن ذلك أيضا قد ورد في بعض الأحاديث، ثبت أنه في بعض الروايات علم أصحابه بأن يقولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ففسر آله بأنهم أزواجه وذريته، والمراد أنهم جميعا من آله، يعني أن آله يدخل فيهم زوجاته، ولا شك أنهم من آله، وكذلك ذريته، وليس ذريته فاطمة وابنها فقط، بل بناته التي زوجهن بعثمان وزوجهن بأبي العاص من ذريته أيضا، وكذلك أولادهم، فإن لعثمان أولاد من زوجاته، وكذلك لأبي العاص أولاد من زوجته التي هي زينب، فكلهن داخلات في ذريته. إذن فتخصيصهم ذريته بأنهم ابن عمر ابن علي اثنان فقط الحسن والحسين، لا شك أن هذا تقصير في البيان. فعرفنا بذلك أن فعل الصحابة رضي الله عنهم في كونهم يحبون جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم قرابته وأعمامه وأولاد عمه، ويفسرونهم بأنهم الذين حرموا الصدقة بعده، أن هذا هو الأولى من تفسير الرافضة لهذا أولئك الآل بأنهم خمسة فقط. وبعد أن عرفنا ذلك نقول إن هؤلاء الذين سموا أنفسهم شيعة سماهم أهل السنة رافضة، كما سمعنا في هذه النقول عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، سموهم رافضة وجعلوا لهم علامة. ما العلامة التي يعرف بها الرافضي؟ العلامة الواضحة هي كونه يشتهر بمسبة أبي بكر وعمر، فمن رأيته يسب أبا بكر وعمر فاعلم أنه رافضي وأن هذه ميزة لهم. وهذا معتقد الرافضة الذين يسمون أنفسهم جعفرية أو إمامية أو نحو ذلك من الأسماء، يعلنون ذلك ولا يقتصرون على المسبة بل على البراءة، يتبرؤون منهما بل ويشتمونهما ويلعنونهما لعنا فاحشا ويذكرون مساوئهما ويدعون فيهما ادعاءات خبيثة لا أصل لها. ولعلك لا تلومهم، لا تلوم جهلتهم وعوامهم لكثرة ما يسمعون من تلك الأكاذيب التي يلفقها أوائلهم على هذين الشيخين. فإن العامي إذا صار طوال عمره لا يسمع إلا السلب والعيب والسب والقدح في هذين الشيخين ومذمتهما ذما شنيعا، بحيث لا يذكرون حسنة من حسناتهما ولا يذكرون إلا المثالب والمساوي والقدح ونحو ذلك. فهذا العام الذي طوال حياته لا يسمع إلا ذلك، لا شك أنه سيتأثر ويحقد على هذين الشيخين ويمتلئ قلبه بغضا لهما ويؤثر سبهما ويقلد فيه مشايخه أو علماءه الذين يثق بهم، يدعي أنهم محل ثقة وأنهم أئمة يقتدى بهم ويصدقون. وإلى الآن إلى زماننا هذا لا يشتغلون بشيء من كتب أهل السنة، رغم أنها طبعت واشتهرت وانتشرت، ولا يقرؤون في نشراتهم ولا يستمعون إلى إذاعاتهم ولا يأخذون شيئا من أشرطتهم التي تشتمل على بيان الحق وبيان السنة، وإذا وجدوا شيئا من ذلك فإنهم يحرقونه أو يحطمونه أو يتلفونه ويدعون أنه يغير عليهم معتقدهم وأنه يفسد عليهم ديانتهم التي يدينون بها. فلأجل ذلك يحذرون أطفالهم وجهالهم وعوامهم من أن يصيحوا أو يستمعوا إلى شيء مما يكون فيه مدح للصحابة أو ذكر لهم أو ثناء عليهم، وإن ذكروا شيئا فلا يذكرون إلا ما فيه الطعن والعيب لهؤلاء الصحابة. هذا هو السبب في كونهم بقوا على هذه العقيدة السيئة إلى زماننا هذا، وتمسكوا بها تمسكا زائدا. ولما كان كذلك، لما كانت هذه عادتهم قديما أي من القرن الثاني وإلى زماننا هذا، ولا يزالون يتمكنون ويزيدون ويكثرون ويدعون إلى معتقدهم، لما كان كذلك حذر السلف منهم. سمعنا فيما قرأ القارئ هذه الآثار التي فيها تسميتهم رافضة، وفيها التحذير من الانخداع بهم، وفيها النهي عن بداءتهم بالسلام أو رد السلام عليهم. هكذا أفتى أئمة الإسلام الإمام أحمد والأئمة غيره، يقولون لا تسلم على رافضي ولا ترد عليه السلام ولو صرح بذلك. وسمعنا من بعض مشايخنا أنهم يقولون يعاملون معاملة اليهود، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم أو عليكم. نحن نقول إن هذا فيه تحقير لهم، يعني عدم بداءتهم بالسلام، وما ذاك إلا أن السلام دعاء، وإذا بدأناهم بالسلام فكأننا ندعو لهم، وإذا لا نبدأهم بالسلام وكذلك أيضا لا نرد عليهم. أما قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإن هذه الآية فيما إذا كانت التحية بين المؤمنين، من المؤمن إلى المؤمن، من المسلم إلى المسلم، ولذلك قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، سلموا على أنفسكم يعني على بعضكم. فالسلام خاص فيما بين المؤمنين المتقين المفلحين الذين هم أولياء الله، ما يدل على أن غيرهم ممن ليسوا من المؤمنين لا يستحقون أن يسلم عليهم ولا أن يثنى عليهم. عمم ذلك الإمام أحمد كأنه يقول الرافضي والمعتزلي وكذلك الجهمي هؤلاء من غلاة المبتدعة، فلا يبدأون بالسلام ولا يجابون، ومعناه أننا نقاطعهم فلا نسلم عليهم ولا نجيب دعوتهم ولا نثق بأمانتهم ولا نكل إليهم أمرا من أمور المسلمين، وما ذاك إلا أنهم يضمرون العداء للمسلمين، يضمرون الحقد والبغض والشنآن، ويودون من كل قلوبهم أن يفتكوا بالإسلام وبالمسلمين وأن يوصلوا إليهم ما يستطيعونه من الضرر، وأن يقضوا على كل أهل السنة ولا يبقى إلا من كان على معتقدهم، في اعتقادهم أن أهل السنة كفرة ضالون، ولو صرحوا وقالوا إننا إخوانكم وإننا منكم وإنما نحن على مذهب من المذاهب المتبعة المعتمدة ونحو ذلك، فإننا نقول قد كذبتم لستم كما تقولون، بل أنتم تكذبون بما نحن عليه وتكفروننا. والدليل على ذلك أنهم لا يصلون خلف أئمة المسلمين، وإذا صلوا خلفهم أعادوا الصلاة، لا يصلون خلف أهل السنة لاعتقادهم أن أهل السنة ليسوا على ملة أو أنهم كفار وضلال فلا تجيء الصلاة خلفهم، هذا ظاهر معتقدهم. وربما يعتقدون أيضا نجاسة أهل السنة، كما حدثني كثير من الإخوة أنه كلما صافحهم أحد أهل السنة ذهب يغسل يديه بعد مصافحة السني لاعتقاده أن هذا نجاسة، أنها نجاسة حسية أو معنوية. وعلى كل حال هذه الآثار التي سمعناها في التحذير منهم وفي بيان ضلالتهم آثار موثقة كما سمعنا، رواها هذا الإمام الذي هو الخلال مع قربه من العهد النبوي، فلا يتهم إن شاء الله بأنه يقول عليهم ما ليس فيهم. ونعتقد أنهم ما زادوا بعد ذلك إلا شرا، وما زادوا إلا سوءا، ولم يتحسنوا، ولو أظهروا في بعض الأزمنة أنهم تحسنوا فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يتولى السرائر.